استفدت وأنا في إسطنبول مسألة في الدعوة، وهي مسألة لا تثير الخلاف وإنما تكلم في المناطق الاتفاق. يعني جلسنا مع العرب، المصري، السوري، العراقي، المغرب العربي عموما، وجلسنا مع أناس مسلمين أوروبيين كما شاهدتم في الجامعة، ورأيت أن أفضل شيء أن نتكلم فيما اتفقنا عليه في الإسلام، أن نتكلم عن أصول الإسلام، عن العقيدة الصحيحة، عن عالمية الدين. ادعوهم إلى الأصل الأصيل وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الإمام الثالث محمد بن إدريس الشافعي، نحن تحدثنا عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت، والثاني مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الثالث الإمام اسمعوا العبقري اللوذعي الألمعي المنظر، سماه أحمد بن حنبل الفيلسوف، يقول الشافعي فيلسوف في اللغة، فيلسوف في الشعر، فيلسوف في الاختلاف، فيلسوف في الفهم. الشافعي هذا شيء مذهل، يلتقي مع رسول الله عليه وسلم في الجد الخامس. الشافعي إذا ذكر الشافعي فليتوقف العباقرة ويقف التاريخ. والشافعي هذا بسوف أخبركم بقصته، هو يقول حفظ علمه، يقول علمي معي حيثما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. درس الشعر فحفظ 18,000 بيت من شعر هذيل، وجلس في البادية عند هذيل فأتقن لغة العرب، وذهب إلى اليمن فتعلم الفراسة 1 سنة كاملة، ودرس الطب، ويعرف في مسألة النظر والحديث والفقه، غفر الله له. ألف كتاب الرسالة باستشارة من عالم آخر فأصل أصول الملة. يقول أبو ثور العالم، عالم رباني، محدث زاهد عابد، من قال من معاصر الشافعي إنه رأى مثل الشافعي فقد كذب على الله. وقال رجل للإمام أحمد ما أفصح فلان، يمدح واحد، قال أنت ما رأيت الشافعي؟ يقول الإمام أحمد قال لا والله، قال لو رأيت الشافعي قرت به عينك، والله كأن كلامه الدر أو كأنه قصب السكر. يقول الإمام أحمد كان يدعو للشافعي في كل صلاة، قال له ابنه أنت يا أبتاه تدعو للشافعي في كل صلاة؟ قال أتدري ما الشافعي؟ الشافعي كالشمس للبلدان وكالعافية للأبدان، الشمس للبلدان والعافية للأبدان. أنا أذكر لكم ملح الشافعي، درس في اليمن وأقبل، درس الفراسة، الفراسة أنك تعرف يعني من نظر إلى الرجل هل هذا بخيل، كريم، ذكي، غبي، غدار، داهية، هذا علم فراسة درسه في اليمن. فدرس أنه إذا أتى الرجل ليس له لحية وأزرق العينين وأشقر الشعر إن ما في بركة، ما في خير كثير، انتبه له. قال فلما جيت من اليمن وأنا في الطريق جاء الليل وأنا جائع، وعنده فرس الشافعي، وإذا برجل ليس عنده لحية مثل ما درست في الفراسة، وشعره أشقر وعيناه زرقاوان، وإذا هو يرحب بي أهلا وسهلا حياكم الله، قال فأدخلني بيته، قال ثم قدم لي الطعام ورحب بي فأكلته، ثم أخذ فرسي وعلف الخيل الفرس. قلت سبحان الله، الآن الفراسة اللي درستها سنة خلاص راحت كلها. قال ثم قدم لي الفراش فنمت، ثم قدم لي الوضوء فتوضأت. فقلت في الصباح أحسن الله عزائي في علم الفراسة، هذا ليس بصحيح علم الفراسة. قالوا في الصباح ركبت الفرس أريد أن ودعه، قال وقف، وين تروح؟ قلت سافر، قال والله تدفع، والله ما تذهب حتى تدفع قيمة العشاء وقيمة الفراش، أجرة الفراش وأجرة علف الفرس. قلت أنا لله، خلاص الحمد لله الذي أبقى علي هذا علم الفراسة وفهمته. الشافعي رحمه الله أمره عجيب، ولذلك هم عاش أكل عقله، عاش 52 وقيل 54 سنة ولهذا نظر للأمة في كتاب الرسالة تنظيرا، وألف كتاب الأم. بالله عليكم، هل سمعتم أجمل من كتاب الأم؟ اسم الأم، كتاب الأم له 8 مجلدات. شوف الاسم، اسم الأم، لأنه كان فصيحا شاعرا ذكيا ألمعيا عبقريا. وكتاب الرسالة، شوف الكتاب، يعني كان رواية عالمية، كتاب الرسالة وكتاب الأم. ماذا عند الشافعي؟ يقول هو الشافعي، اسمع فلسفته في الحياة: أرسل له هارون الرشيد 30,000 درهم فوزعها في مجلس واحد، قالوا والله ما أخذ منها درهما واحدا. شافعي كان من أكرم الناس، سخيا، 30,000 درهم في جلسة واحدة وزعها للناس، وأخذ الكيس ورمى به ولم يأخذ درهما واحدا. ثم أنشد، كان شاعرا هو، يقول: امطري لؤلؤا سماء سرنديب، امطري لؤلؤا سماء سرنديب. جزيرة في سريلانكا اسمها سرنديب، يخرج منها اللؤلؤ. فيقول الشافعي: امطري لؤلؤا سماء سرنديب وفيضي آبار تكرور، تكرور أظن في العراق أو في سوريا، تكرور تبرى، يقول فيضي ذهبا. أنا إن عشت لست أعدم خبزا، وإذا مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. يقول أنا يكفيني كسرة خبز في اليوم، وأشرب موية فقط، ولا أريد من الدنيا شيئا. هذه فلسفة بالحياة. وكان صح عليه بس ثوب وقميصه، وعليه خبز الشعير. حلقه حلاق فأعطاه 7 دنانير. قال له صاحبه: يا إمام، هذا بدرهم تعطي 7 دنانير؟ قال: أينسب لنا البخل؟ يعني تريد يقولنه أننا بخلاء؟ أعطان. وكان راكبا فرسا فسقط صوته، فأعطاه رجل الصوت فأخرج له 10 دنانير وأعطاه. قال: لئلا يبقى لأحد علي منه بعدين يمن علي يقول أنا أعطيتك صوتك، أنا حملت لك صوتك. اسمع الجدل عنده. كان راكبا على فرس، وعند يهودي دكان يبيع فيه، أظن في مدري في العراق، يبيع فيه ذهب. قال: كيف يقول؟ يقول يهودي: كيف يقول نبيكم عليه الصلاة والسلام: الدنيا جنة المؤمن، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والآخرة جنة المؤمن وسجن الكافر؟ مع العلم أنه هو يقول يهودي، أنا من أهل من يعني من أهل الكفر، من أهل الذمة، وشوف الدكان وعندي تجارة، وأنت على بغلة وفقير. قال الشافعي: أنت ما فيه بالنسبة لما ينتظرك من عذاب النار أنت في جنة، وأنا بالنسبة لما ينتظرني من نعيم أنا في سجن، في نعيم في الآخرة. قال له رجل من أهل الذمة: كيف تحرمون الخمر؟ يهودي يقول له، يقول الشافعي: كيف تحرم الخمر؟ الخمر هي مما هذا ماء، ومن زبيب، ومن عنب أحيانا، ومن تمر، ومن قمح بر، كيف؟ وهذه كلها حلال تأكلونها. قال الشافعي: أنا أحاورك، يقول: لو أخذت حفنة من الماء، غرفة من الماء، ضربتك تموت؟ قال: لا. قال: فلو أخذت حفنة من التبن ورميتك بها تموت؟ قال: لا. فلو أخذت حفنة من التراب ورميتك تموت؟ قال: لا. قال: فلو عجنت التراب بالتبن بالماء ثم أخرجت أجرة بلكة وضربت رأسك؟ قال: نعم. قال: هذه جمعت هذه فأسكرت يعني الخمر، فأذهب العقل، فذهب العقل على ذكر الخمر. أعطيكم دعابة، استغفر الله، مزحة. آخر ما قرأت، رجل في المدينة، سبحان الله، بعض الناس يا أخي يفتن في المسكر، يفتن في الخمر، جلد 7 مرات وما تاب من الخمر، 7 مرات قطعوا ظهره، وفي الأخير اهتدى، وصلوا عالم في السجن فتاب على يده، وبدأ يصلي في المسجد ثم تاب من الخمر. فدخل عند أمير المدينة فشم رائحة العنب، العنب أصل الخمر، قال هو السكير بعد ما تاب: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. أعوذ بالله، استغفر الله، يقصد رائحة الخمر: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. نسأل الله يعافينا وإياكم. اسم عابد اسمه دبيس، ذكره صاحب المستطرف، كان مر برجل عيار، أعوذ بالله، يعني من العصاة السكرين، فيقول لزملائه: هذا سوف أترك دبيس 3 أيام سكران. عابد هو، فأتى بجرة مليئة خمر، ثم حط وضع عليها لبن، وله رغوة اللبن، ثم قدم له وقال: اشرب، سألتك بالله. قال: عليها عصير من زبيب وفوقها لبن. فشرب، قالوا، فسكر 3 أيام وما استفاق إلا في اليوم الرابع. هذا أمره عند الله سبحانه وتعالى، يفعله بعض الناس. نعود إلى الشافعي غفر الله، إلى محمد بن إدريس. هذا الشافعي أخذ سافر إلى اليمن فأخذ الفراسة والطب، وسافر العراق فقدم النظر وكتب كتاب الرسالة، وسافر إلى مصر فأتى باجتهادات في المذهب الجديد، وكان في الحجاز فحفظ الكتاب والسنة، وذهب إلى البادية فأخذ علم اللغة والشعر، فهو حجة في اللغة، حجة في اللغة إذا تكلم، وحجة في الشعر، وكان متوقد الذهن حافظا. ولهذا الإمام ما أحمد لم يثني على أحد، لأنه أصل الإمام أحمد جلس معه واستفاد منه، وإلا الإمام أحمد ما وجد، ما رأى مالك ولا رأى أبا حنيفة غفر الله الجميع. الشافعي رحمه الله له كلمات تسجل تكتب بماء الذهب أو تكتب بالحب على ألواح القلوب، يقول هو: وددت أن الناس استفادوا مني هذا العلم ولم ينسب إلي، يقول يا ليتهم يستفيدون مني ولا يعرف أنه لي. ولذلك رفع الله ذكره ومجده وأبقى اسمه غفر الله له. الشافعي لما قال: وددت أن الناس استفادوا مني هذا العلم ولم ينسب إلي، فلما علم الله صدقه وإخلاصه أتى أئمة أحيانا يمكن أكثر منه في معرفة الروايات، كالبيهقي، الدارقطني، ابن حبان، ابن خزيمة، وتشرفوا، وابن حجر العسقلاني والنووي تشرفوا أن ينتسبوا للشافعي ونشروا علمه في الأقاليم وفي الدنيا. يقول كلمة الثانية: ما حاورت أحدا إلا وددت أن الله يظهر الحق على يده ودعوت له على لسانه. بالله عليك، وجادلت أحد يقول اللهم وفقه، اللهم وفقه، مسدد يجادله. ويقول في كلمة له ثالثة، كلمة ثالثة: ما كذبت منذ أن علمت أن الكذب يضر أهله. ما في كذب أبدا، لا يكذب أبدا شافعي، لا صدق ولا هزل، ما في مزح كذب، صادقا مخلصا. ويقول رحمه الله: ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا، إعظاما لله، لا صادق ولا كاذب، لا يقول والله أبدا، مثل ما يقول الفرزدق يمدح علي بن زين العابدين رضي الله عنه، علي بن حسين زين العابدين: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت له نعم. ويقول آخر يمدح أحد الكرماء، يقول: تعود كأنها، يقول اجتنبت لا كأنها لا تحل، عليك تحية الرحمن تسري، فأنت الغيث غيث مستهل، ولاء أنت حرمت القوافي على لاء، فدمعك يستهل، إلى آخر ما ورد. المقصود نعود إلى الشافعي غفر الله له، يقول: رافقت بعض البطالين فما استفدت منهم إلا كلمة: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. ولهذا كان حريصا على وقت غفر الله له. يقول ابن حجر الحافظ، أنسبها لكم في أول فتح الباري عن الشافعي: إذا دخل رمضان ختم ختمة في النهار وختمة في الليل، 60 ختمة، يحفظ القرآن كالفاتح على طرف لسانه، 60 ختمة، وكان إذا قرأ القرآن سمع له نشيجا من البكاء، قرئ عليه سمع طفلا يقرأ يوم الجمعة، بيمر يغتسل، تغتسل ولبس ثياب يروح يصلي، فسمع طفلا في نافذة الطفل يقرأ: وإذ يتحاجون في النار، سقط مغشيا عليه وحمل بيت الشافعي. ويقول أحدهم: والله إني كنت معه في الحرم، كان يحمر وجهه إذا سمع القرآن ويصفر، يعني خوفا من الله سبحانه، ولذلك أسكن الله محبه في القلوب وجعل له قبولا. يعني تصور إندونيسيا وماليزيا ما يقارب 300 مليون كلها وما حولها، شوافع أكثرهم، وسوريا ودول، يعني وفي العراق أيضا، يعني هؤلاء يعني الأئمة الأربعة جعل الله لهم قبول في الناس، يترحمون عليهم، صادقهم مع الله، لا دفعوا للناس أموال، لكن لما علم الله صدقهم وإخلاصهم. له كلمة رهيبة في علم الكلام، علم الكلام علم الجدل، دخل على المسلمين ليس من الشريعة، تركوا الكتاب والسنة وراحوا يتجادلون، يخبروننا بجدل جاء من خراسان من الفرس، ليس عندنا نحن العرب، رسالتنا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: رأيي في علماء الكلام أن يطاف بهم في العشائر والقبائل، وأن يجلدوا بالجريد والنعال، وأن يقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، فكان صاحب أثر وصاحب دليل، ما عنده إلا قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وورد عنه عن أبي حنيفة ومالك أنهم قالوا: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، يعني اضربوا بقولي لا تلتفتوا لقولي، لأنه عندنا فقط قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حجة على قول غيره من الأئمة. أما قول غيره كما يقول مالك منا ما منا إلا راد مردود علي إلا صاحب القبر عليه الصلاة والسلام. وكان الشافعي رحمه الله رقيقا يحب الأدب كما أخبرتكم، وكان يقول ولولا العلم ولولا الشعر بالعلماء يزري أو يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، لولا أن الشعر ما يناسب العالم يكون شاعرا لأنا لاستخدمت الشعر، لأنه شاعر كبير ويعرف الأشعار ويحفظها ويستطيع أن ينظم، لكن الله هيأه لما هو أفضل من الشعر، للعلم النافع، علم الأثر، علم التدريب. وكان يربي أصحابه على مكارم الأخلاق. سمع أحد طلابه يتكلم يسب سبا بذيئا قال ويلك ويحك أكس ألفاظك، يعني اختر الألفاظ الجميلة. وكان لا يحب الفحش في كلامه، ما ينطق بالألفاظ النابئة السخيفة الوقحة، كان يختار العبارات الطيبة، فكان فمه يفيح طيبا بأحسن الكلام وأحسن العبارات، وما جادل أحدا إلا صرعه بالحجة وبالدليل وبالبرهان، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته. وكان الشافعي يحب الخير للناس، كان كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يقول القرطبي وبمفهوم الحديث ولا يؤمن أحدكم حتى يكره لأخيه ما يكره لنفسه. فكان يحب الخير للمسلمين ولا يريد نكبة أحد ولا يشمت بأحد، وكان يقول لسانك لا تذكر بها عورة امرئ فكلك عوراء وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت إليك معايبا لقوم فقل يا عين للناس أعين. وكان لا يسمح في مجلسه بغيبة أبد، حفظ عنه يقول منذ احتلمت ما اغتبت أحدا أبدا، ممنوع أن يغتاب أحد، كان تقدس عند في مجلس الحرمات، تقدس الحرمات، تحترم الأعراض، تكرم المثل العليا، يدافع عن أشخاص المسلمين والمسلمات، لا يسمح لأحد في مجلس أن يغتاب مسلم أو مسلمة أو يسب أو يقذف، لأنه يحمي المسلمين. من حمى عرض أخيه المسلم حمى الله عرضه يوم العرض الأكبر. فلهذا كان الشافعي يحب الخير لعباد الله الموحدين. كان الشافعي مدرسة في فهم النص، ولذلك أحد الملاحدة استهزأ، أحد الزنادقة استهزأ بالمحدثين، لأنه في صحيح البخاري حديث أبا عمير يا أبا عمير ما فعل النغير، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أنس وكان عنده أخ اسمه أبو عمر فصغر اسمه تحبيبا، كان يلعب بطائر اسمه النغر فمات الطائر، فأراد صلى الله عليه وسلم يجبر خاطر الطفل، قال يا أبا عمير ما فعل النغير، وعقد له البخاري بابا. فالزنادقة والملاحد استهزوا قلوا اشترون حديث يا أبا عمير ما فعل النغير وش فيه من فائدة، فأخرج الشافعي في ليلة من لياليه 60 فائدة، توضأ واستند على ظهره، نام على ظهره وبدأ يفكر وأخرج 60 فائدة، أتى بأكثرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح هذا الحديث. هذا الإمام اللوذعي إمام الشافعي يستنبط من فهمه ودقة فهمه، حتى نستنبط قالوا أتذبح البقر أو تنحر، لأن معروف الجمال تنحر كذا في لبتها، الجمل ينحر هنا الإبل والغنم تذبح، ومختلف هل تذبح البقر لأن بينها يعني أو تنحر في الحج وعند الأضحية. قال ومن ذبحها فلا بأس، يقول الشافعي. قالوا والدليل؟ قال قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، انتهى كذا جاك أنت اشتغل الذهن. ولهذا قالوا من نذر أن لا يشرب يعني لا يطعم ماء، لا يطعم طعاما، من نذر أن لا يطعم طعاما فشرب ماء هل يحنث؟ نذر إنسان حلف ما يطعم طعام فشرب ماء، قال أخشى أن يحنث. قالوا لماذا؟ قال قوله تعالى فمن لم يطعمه فإنه مني، يعني النهر، فمن لم يطعمه فإنه مني، فيخشى الشافعي خشي، لكن أخذ من قصة جالوت من هنا لما تجاوز النهر، طالوت لما تجاوز النهر مع داود عليه السلام ومن لم يطعمه فإنه مني، يوم قاتل جالوت. فهو كان دقيقا في فهمه رحمه الله، حتى أنه قيل أيقر أن يعني يقر المشركون إذا أسلموا، وهذه خلافية، يقر المشركون إذا أسلموا الكفار على زواجاتهم؟ قال نعم يقرون. قالوا يعني مثل قال سبحانه امرأة فرعون فسماها امرأة، وامرأته حمالة الحطب فسماها امرأة. ولذلك في قول قوي أنهم يقرون، ولذلك استدل الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر زينب بنته هو زوجها على العقد الأول، أسلمت وردها على زوجها ابن أبي العاص بالعقد الأول كان كافرا أسلم، يوم ذهبت بنته عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها إلى المدينة وبقي زوجها كافرا، ثم رجع زوجها وأسلم ودخل في الدين، فعاد صلى الله عليه وسلم بالعقد الأول ولم يجدد عقدا ثانيا. هذه مسألة قال الشافعي وخالفه غيره على كل حال، لكن قصدي قوة الاستنباط عند هذا الإمام. تقرأ أنت الآية ما تدري بشيء، ويأتيك الشافعي يتحرك عقله وذهنه وعبقريته وألمعيته فيخرج منها. تقرأ أنت الحديث وغير وآلاف العلماء، فيأتي الشافعي يقرأ الحديث فيخرج الفوائد والكنوز والدرر. غفر الله للشافعي وجمعنا الله بالشافعي وبالأئمة في الفردوس الأعلى. وإلى أحمد بن حنبل الرابع نختم المجلس، صلى الله عليه وسلم.